أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا بالإهمال لخشية تلفهما. قوله ولا، هذا معطوف على قوله لا يضمن. قوله لا ضمان. إذا انتهى المستأجر وكذا المستعير والوديع إلى مفازة أو نحوها. إذا الإنسان استكرى سيارة وحملها حملة وخاف عليها، خاف على ثروته وخاف على السيارة في القفرة، وعزم منه هرب وخلى دوانه، فلا ضمان، أهملها. مثل ذا الحين بنهب في السيارات تلصص، خشية التلف على نفسه وعلى الحامل من بهيمة أو غيرها، أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو سيل أو غيرهما، جاز له الذهاب وتركها. ولا يضمن بالإهمال إذا أهملها لخشية تلفهما. خشية تلفه هو الحملة. والحاصل أنه إن أودعها مع غيره فلا ضمان. ماذا ما الإيداع قدو منافي الإهمال؟ ما في الأزهر قال لا يضمنها ولا أهمل. وتكون مدة الإيداع من الإجارة. وإن سيبها وذهب وتلفت ضمنها إن أمكن إيداعها ولم يفعل. إذا أمكنه يودعها وما فعل، وإلا فلا. فإن كان وقوفه ينجيها، إذا وقوفه مع السيارة ينجيها من الضياع ضمنها. ولو خشي على نفسه أمكن الإيداع أم لا، ولو خشي على نفسه فضامن. وأما لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه، ولم يكن وقوفه ينجيها، ولا تمكن من الإيداع، فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان. هذا قيود لما في الأزهار. ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه فامتنع أو فسخ قبل الأوبي لزمت للذهاب. من شكك في هذه المسألة. إذا واحد استكرى سيارة من هنا من بلاد ربيع، يشتي يحمل حملة من صنعاء، لا هنا، وصل السيارة صنعاء وجاء رفض صاحب السيارة ما زال راضي، قال يستحق أجرته رايح كذا. بدي نصف المسافة. الصحيح أنه إن كان رفضه لعذر من المسوغات الشرعية اللي تقدمت وستأتي، المسوغات للفسخ، إما مرض ولا تلفتها سيارة فلا بأس، وإن تمرد فلا ما يستحقش، سيما إذا كان العقد صحيحا لا يجيه إجارة فاسدة، لأن في الإجارة الفاسدة يستحق الإنسان الذي المستأجر يستحق بقدر عمله. ومن اكترى جملا أو غيره من موضع ليحمل من آخر إليه، يحمل من صنعاء واستكراه من هنا، مثاله أن يكتري بعيرا من المدينة ليحمل عليه من مكة، فلما انتهى إلى مكة امتنع المكتري أن يحمل لعذر أم لغير عذر. هيا قولها. إذا كان الممتنع هو المكتري فعلى كل حال إحنا موافقين، بلاد إحنا فهمنا مفهوم غير الذي يريد. إذا استكرينا سيارة نحملها من صنعاء، وصلناها صنعاء وما در بنا فرفضنا تركناها، فنستحق الأجرة من هنا إلى صنعاء. ولما المسألة الأولى أنها غريبة، ما هو ضارب باجي لحق المرح، جاء له أجرة جديدة حق المشوار حق مرح. أو فسخ الإجارة، حقة الذهب قده يكاد ما يجي له نصف الإيجار، يقولوا ما هم نفاضي. أو فسخ الإيجار أو فسخ الإيجارة أو لم يفسخ، وكان ذلك قبل الأوبة إلى المدينة، لزمت مثل إجرة حامل للذهاب من المدينة إلى مكة في الإيجارة الفاسدة، والقسط في الصحيحة. وفي الإيجارة الفاسدة العادة يجي الإنسان بقدر العمل، وفي الإيجارة الصحيحة بقدر ما اتفقوا عليه، بشرطين: أحدهما ألا يمتنع المؤجر من الحمل من مكة إلى المدينة في رجوعه. أبصروا إحنا رفضنا، لأن إحنا قلنا إذا المؤجر اللي رفض ما يستحق شيء، ما دامه موافق ما بلا المستأجر، فيستحق صاحب السيارة نصيبه. فإن امتنع لم يلزم للذهاب كالمقدمات في الإجارة الصحيحة. الثاني أن يكون المستأجر في حال الذهاب قد مكن فيه من البعير وخلى له، يخلى له وخلى له ظهره، حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب، وإلا فلا يلزم تخليته، ومع العرف لا يضر إذا اشترك في الركوب للذهاب، وإلا يمكنه أو حمل عليه فلا أجرة للذهاب ولا للأياب إذا ما رضي سلم السيارة. من اكترى جملا إلى بلد معين على أن يسير إليه 5 أيام فسيره سيرا عنيفا فوق المعتاد حتى وصل لأربع، كان متعديا فيضمن الجمل إن تلف. وكذا لو تراخى في السير المعتاد حتى وصل ل6 أيام كان متعديا في اليوم الزائد فيضمن، وكذلك مع أجرة الزائد. وكذا يضمن إذا ضرب الدابة ضربا عنيفا غير معتاد أو كبحها بلجامها فوق المعتاد، الكبح حين يرد اللجام صراع أجلها لا تمشي. لا المستأجر يضمن الدابة لصاحبه. إذا تلفت الدابة المؤجرة أو الدار في مدة الإجارة بحمل المعتاد واستعمال المعتاد فلا ضمان، أن ما بالتعدي ولو كانت الإجارة غير صحيحة، وإن استعمل غير المعتاد أو المعتاد في غير محله كأن يوجد في غير المطبخ فحرق البيت أو يستعمل بالماء في غير المحل المعتاد فخرب، فإنه يضمن ما تلف بتعدي. إذا استعمل الماء في الغرف هذه ما فيها اسمنت ولا قضاب، ولا استخدم الحمامات وهي غير صالحة استخدم الماء فيها فإنه متعدي. وش عندكم بعد؟ وإلا هذه قد تقدمت معي، يعني وإلا يمكنه أو حمل عليه فلا. باب إجارة